ما هو الفرق بين الدعوة إلى الله وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والمنكر دعوة إلى الله، لكن الأمر والنهي يستطيع أن يزيل المنكر ويلزم بالمعروف إذا كان عنده قدرة. والداعي يبين، الداعي إلى الله يبين الأحكام الشرعية ويرشد إليها ويحذر من مخالفتها. وإن هذا جمع الله بين الأمرين فقال سبحانه: لا تكن منكم أمة يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالداعي يبين ويرشد الناس، والعامل مع الدعوة يلزم بالحق ويمنع من المنكر، لأن يعني عنده سلطان وعنده قوة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.